وكم ثمن البنيان؟ قدره بألف من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان. قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله 1500 درهم، فتكون قيمة البقعة 500 درهم، ويكون وقيمة البنيان 1000 درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون لغرماء الثلثان. هذا الظاهر. أحيانا وقد حصل يكون لشخص بقعة أرض في مخطط، ويكون لآخر بقعة، فيشتبه على أحدهما هذه بهذه، فيبني أرض صاحبه خطأ. لما طبق المخطط وجد أن الأرض ليست له بعد أن بناها وشيدها. ماذا نقول؟ هل نقول مثل رأي الإمام مالك تقوم البقعة ويقوم البنيان، أو تقوم البقعة ويحصل تبادل بينه وبين الآخر ببقعته، أو تباع عليه وتشترى منه بقعته؟ أما إذا تعمد وقصد أن يعمر بقعة غيره، أرض غيره، يقول عمر إذا انتهينا من العمار ما هو إن شاء الله مخسرنا، لأن قد تكون هذه البقعة متميزة، ما كونها على شارعين أو شوارعها أفسح أو أقرب إلى المسجد، المقصود أن لها ميزة وهو يرغب في هذه الميزة، فيقول نعمر هذه الأرض ولا نختلف بعدين إن شاء الله. مثل هذا ليس لعرق ظالم من حق، لأنه ظالم غاصب، هذا غاصب. أما بالنسبة إذا خطأ حصل منه ذا خطأ فالصلح. لو قال صاحب الأرض نقدر أنا مني الأرض وأنت منك العمار، هات فواتيرك كم كلفك العمار، وقيمة الأرض معروفة، ونكون شركاء في هذه العمارة، هل لمن عمرها أن يعترض؟ له أن يعترض؟ ليس له أن يعترض. لكن لو طلب الذي عمرها أن يقدر العمارة وتقدر الأرض ويكون شريك لصاحب الأرض، وصاحب الأرض لا يريد، يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم، لأنه معتدى عليه. قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده، وهذا العمل فيه. قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا ربع السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. الآن هذه زيادة في ثمن السلعة، هذه السلعة نفقت ارتفع ثمنه 10 الكتب بدل من 1000 ريال صارت 2000، وله غرماء آخرون قالوا لا نحن أحق بهذه السلعة، ندفع له 1000. إن رضوا أن يدفعوا له قيمة السلعة، يقول الإمام مالك: فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار، إذا كان الذي باع صاحب السلعة الأول يريدها ولو نقصت الأمر لا يعدوه، لأنها عين متاعه الذي باعه، فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ السلعة ولا تباعة له في شيء من مال غريمه. يعني 10 نسخ بدل ما اشتراها 1000 صارت 1500. إذا قال البائع أنا أقبل السلعة، أقبل 10 نسخ بألف، هل يقال لا تغيرت السلعة؟ لا، هو أحق بها من غيره، لكن لا تباعة له. ما يقول أنا أخذها بخمس وأطالبكم بالزيادة، ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريم من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له، إن أراد أن يكون أسوة الغرماء، يعني نزلت قيمة السلعة 10 نسخ ب500 وقال أنا لا أريدها عن 1000، إنما تباع ب500 ويأتي نصيبي مثل غيري بالمحاصة فذلك له. وقال مالك: في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده، هناك في الأول نماء متصل وهنا نماء منفصل، فهل حكم المنفصل هو حكم المتصل أو يختلف؟ قال مالك: في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة ولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونها حقا كاملا ويمسكون ذلك. يعني مثل ما تقدم في النماء المتصل، هذا هو المنفصل الأخير، والمتقدم هو المتصل. نعم، هو معسر. والله مسألة اجتهادية ترجع إلى اجتهاد القاضي، إن كان سجنه يكون سببا في التسبب في قضاء ديونه فهو خير له، وإن كان سجنه مجرد أذى له وحرمان له من أولاده وأولاده منه فإن هذا الظلم نظرة إلى ميسرة، هذا الواجب. نعم، وين الحديث الثاني؟ أيما رجل أفلس، على كل حال الرجل معرفة هنا لأنه مقترن بأل، ولأن فيه ما يدل على وصفه في مفهوم معنى الحديث، ما يدل على وصفه يعني في سياق الحديث ما يدل على وصفه بأنه الرجل البائع. على كل حال الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، وإذا تبين صدق هذا الشخص الذي بنى وأنه أخطأ الصلح هذا مجاله. ما نقول نلزم، إنما تحل بشكل لا يكون فيه ضرر على أحد الأطراف، ولو كان الضرر ما يزال بالضرر. يعني لو تقدرنا أن هذه الأرض 100,000 وعمرها 1,000,000 نقول اهدم، ولو كان الضرر لا يزال بالضرر إلا إذا تبين أنه معتدي، إذا تبين أنه معتدي لا شك أنه يعامل بالأشد. نعم، صلى الله عليك. باب ما يجوز من السلف. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابن من الصدقة، قال أبو رافع رضي الله عنه: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا ربا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهم التي أسلفتك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. قال مالك رحمه الله: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه، ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو وإن أحسن الله إليك أو وإن أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من السلف. تقدم الكلام في بيع الحيوان بالحيوان وأن ذلك جائز، والأدلة التي ذكرها الإمام هناك رحمه الله تعالى للطرفين تقدمت مستوفات. لكن إذا اقترض الإنسان من شخص شيئا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من السلف. والمراد بالسلف هنا السلم ولا القرض؟ القرض. فإذا اقترض شيئا فالأصل أن يرد مثله من الأشياء الربوية، فإن اتفق على الزيادة أو النقص لم يجوز لأن هذا عين الربا. أما إذا لم يشترط أحدهما على الآخر وكان المقترض حسن القضاء فقضى أفضل مما اقترض، فنصوص الباب تدل على جوازه. ولذا قال: حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقترض عليه الصلاة والسلام، بكرا وهو الفتي من الإبل، فجاءته إبل من الصدقة، فقال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، يعني خير منه، يعني كبير في السن، ومن خيار الإبل يستفاد منه على كافة الوجوه، ليس بصغير، إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه، وإنما جاز ذلك لأنه من باب حسن القضاء وليس من باب المشارطة، لم يشترط المقترض هذه الزيادة، ولو اشترط لكان من القرض الذي جر نفعا وهو محرم بالإجماع، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال استسلف عبد الله بن عمر، اقترض عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، اشترى منه دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، يعني في وصفها، قد تكون هذه مقشوشة وقد تكون مكسرة أو في زناتها شيء من النقص، فقضى خيرا منها من غير اشتراط ومن غير مواطأة، لا شك أن هذا من حسن القضاء. فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي، يعني خشي أن يدخل عليه شيء من الربا، فقال هذه خير من دراهمي التي أسلفتك. فقال عبد الله بن عمر قد علمت، يعني عندي خبر، ما نسيت واقع دراهمك وهذه الدراهم. قال عبد الله بن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة. قال مالك نعم لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، فإذا كانت النفس طيبة فالأمر لا يعدوه، ولا يعني أنه كل عقد تطيب به النفوس أنه يكفي لتحليله، لا، الرضا لا بد منه لصحة البيع، لكن الرضا وحده لا يكفي ما لم تقترن به الشروط الأخرى. قال مالك لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب، أو من أسلف، لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان، أي شيء كان، سواء كان ربويا أو غير ربوي، ممن أسلفه أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما. أما إذا كان على شرط فهو القرض الذي يجر نفعا على شرط منهما أو عادة، يعني جرت عادة هذا الشخص أنه كلما اقترض زاد، فعرفه الناس بذلك فصاروا يقرضونه من أجل الزيادة التي تعرفوا عليها، مثل هذا العرف، مثل النطق، مثل المنطوق به، مثل المشروط نطقا، لأن هذا شرط عرفي فكأنه منطوق به، والشرط العرفي معتبر، والمقاصد إذا ظهرت وجرت بها العادة صارت كالملفوظ بها والمشترط في النطق. يعني لو أن شخصا قال لرجل إن زوجتك قد زنت، فقال هي طالق، قال هي طالق، ثم بعد ذلك تبين أن هذا المخبر كاذب، لا يقع الطلاق، لأن هذا كالمشترط في الطلاق، كأنه قال إن كان الأمر كما ذكرت فهي طالق، فلم يكن الأمر على ما ذكر فليست بطالق. وهنا إذا جرت العادة وتعارفوا واشتهر هذا الشخص بأنه يقضي أكثر مما أخذ في القرض وصار يقرض من أجل هذه الزيادة، فهذا مثل المشترط اللفظي. إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وأي، يعني وعد، قال أقرضني وزيدك، يعني ما كتبوا في العقد أنه يقرضه 100 ويزيده 10، إنما مجرد وعد، قال أقرضني وارضيك، قد يقولها بعض الناس أقرضني وارضيك، فإذا كان لا يقرضه إلا من أجل هذه المواعدة فإنه لا يجوز، لأن هذا القرض قد جرى نفعا. فإذا كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه، لكنه المراد بالكراهة هنا التحريم. قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل بالحديث رحمه الله قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، استدل بالحديث المرفوع واستدل بالأثر على عادته رحمه الله ليبين أن المرفوع محكم غير منسوخ، فقضى خيرا منها فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وئ ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. نعم، إذا كان لديه مال لا أثر له في الدين، يعني شخص مطلوب 100,000 ويستطيع أن يحج بألف، ولو ذهب بهذا الألف إلى الغارم إلى الدائن ما قبله، مثل هذا لا يؤثر في حجه. لا، مثل هذا لا يلزمه الحج ولا يحج لأنه لا أسلم من المنة. نعم. باب ما لا يجوز من السلف. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل؟ يعني حملانه. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على 3 وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فلك وجه صاحبك. صلى الله عليك ساقط عندنا. وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، وجه صاحبك فذا فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. فقال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته. وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان صفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، وعليها يرد مثله، إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك: يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يصلح ولا يحل، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما يجوز من السلف، ذكر أردف ذلك بما لا يجوز من السلف، وما تضمن شرطا ينتفع به المقرض سواء كان في زيادة قدر ما اقترضه عند الوفاء أو في وصفه أو أي شيء يستفيد منه هذا المقرض. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب قال: في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر. يستفيد ولا ما يستفيد؟ يستفيد حملانه، بدل ما يؤجر عليه يحمل إلى البلد الذي اشترط الوفاء به سقطت عنه هذه الأجرة فهو مستفيد. على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل؟ يعني حملان، يعني الأجرة، يعني الأجرة. لو قال: أقرضتك 100 صاع من التمر هنا بالرياض على أن تسلمني إياها في رمضان بمكة، أين الحملان؟ والآن استفاد. لكن لو قال أنها تحمل إلى مكة ب100 ريال، هذه 100 ريال مقدمة مع القرض، أيضا ما زال المسألة فيها خدمة، وهو أنه يذهب ويحضر سيارة ويحضر ما تحمل عليه، فأيضا مثل هذا لا يسوق. في آخر كتاب القرض من الزاد وشرحه وحاشيته قال في عبارة: ما لم تكن القيمة في بلد القرض أنقص. نعم، استدرك الشارح وقال: الصواب ما لم تكن أكثر. ثم المحشي استدرك على الشارح في مسألة في غاية الدقة والغموض، فنريد من الأخوان أن يراجعوها ويحرروا هذه المسألة ويتأنوا في فهمها، لأنها ما تفهم بسرعة، يعني هي موجودة في الزاد وشرحها الروض والحاشية، الزاد انتقده الشارح والمحشي انتقد الشارح، ويتعلق بهذا اشترط أن يسدد القرض في بلد آخر، فإذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص أو في البلد القرض أكثر، أيهما أولى بالقبول؟ ننظر في مسألة يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفت، اشترطت عليه أفضل مما أسلفت. وقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا، لأنه قرض جرى نفعا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه، قلت تريد وجه الله فلك الأجر والثواب من الله جل وعلا، وإن تريد كنت تريد وجه صاحبك، يعني تبذل معروف في شخص لا تنوي به التقرب إلى الله جل وعلا، فلك ما أردت من صاحبك، وإن كنت تريد غير ذلك، ولذلك قال خبيثا بطيب، فذلك الربا. قال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه، سلف تسلفه وتريد به وجه الله فلك وجه الله، وإنما لكل امرئ ما نوى، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، تأخذ خبيث بطيب فذلك الربا، تأخذ أفضل مما دفعت، تشترط ذلك، لأنه قال في السؤال: واشترطت عليه أفضل مما أسلفت، هذا هو الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، الوثيقة التي كتب بها هذا القرض مزقها، لأنك لا، لو تركتها ثم جاء وقت السداد تكون نسيت، أو يرثها عنك من يطالب الغريم بالأفضل، فتكون التبع عليك أنت الذي أبرمت العقد. فيقول: أرى أن تشق الصحيفة. طيب، احتمال أن ينكر المقترض إذا شقت الصحيفة، إنكار المقترض أسهل من أن يقع في الربا، أسهل من أن يقع في الربا. ولذا يقول بعض المتساهلين في الفتاوى، يقول: تعامل بالربا وسدد ديونك. نقول: لا يسدد الديون وتبقى مدين إلى أن يموت أو يموت وهو مدين أفضل من أن أكل الربا، صلى الله السلامة والعافية. أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرته دون وقبلت أجرت، لأنه من حسن الاقتضاء، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر، لأن الشرط الذي اشترطته عليه ألغيته بقطع الصحيفة، لكن لا بد أن يكون الطرف الثاني على علم بذلك، على علم بذلك لئلا يستصحب الشرط السابق، ولك أجر ما أنظرته، يعني ما أخرت عليه الطلب. قال: حدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلف فلا يشترط إلا قضاءه، لأنه لو اشترط قدرا زائدا على ذلك لكان من القرض الذي جر نفعا. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، مثل كلام ابن عمر، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا، يعني ولو كان شيئا يسيرا، والربا لا يتسامح في شيء منه، قل أو كثر. ولذا يخطئ من يقول أنه يتجاوز عن يسيره كيسير النجاسة. أولا، من قال أن النجاسة المغلظة؟ هذا الربا من أشد أنواع المحرمات فهو مغلظ، فالمغلظ من قال أنه يتجاوز عن يسيره؟ يعني أليس عند الحنابلة والشافعية أن ما لا يدركه الطرف من النجاسة لا يعفى عنه؟ ما لا يدركه الطرف كيف يعفى عن يسيره؟ فقياس مع الفارق ولا وجه له في هذا الباب. وإن كان قبضة من علف وربا، قال مالك: الأمر مجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، يعني عليه أن يصف ما أقرضه وصفا دقيقا ليأخذ مثله، فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله، إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل، يعني اقترض جارية، نعم كيف؟ لا، الذريعة إلى إحلال ما لا يحل، كيف يقترض وليده ويشترط رد مثلها؟ لأن القرض ليس ببيع، فلا تكون ملك يمين بمجرد القرض، نعم، فلا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينه، لأن الأصل في القرض أن ترد العين، وهو في القرض ما ملك اليمين، ما ملك هذه الجارية ملك يمين، فلا يجوز له أن يطأها، فذلك لا يصلح ولا يحل، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.